إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، حديثنا اليوم في هذه الخطبة المباركة بإذن الله تعالى عن المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. يأتي هذا المصدر العظيم من مصادر ديننا وشريعتنا، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل أفعاله صلى الله عليه وسلم، وتشمل تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل تقريرات بمعنى أن يفعل شيء أو يقال بحضرته صلى الله عليه وسلم فيقر القائل أو يقر الفاعل ولا ينكر عليه. ومن أقسام السنة أيضا السنة الوصفية، وهي ما جاء من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. أحيانا يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فهذه من الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصفات الخلقية، مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء من صفته صلى الله عليه وسلم سواء الخلقية أو الخلقية فهذا هو السنة الوصفية. هناك نوع آخر، وهو الهم، ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهم به النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل كذا، يعني أراد أن يفعله ولكن لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا يهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما هو مباح وما هو جائز. فهذه من أنواع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة إذا صح إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتمسكه بالقرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. دائما يأتي الأمر بطاعة الله تعالى مقرونا بالأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا طاعة لله عز وجل إلا بطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، الذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله تعالى، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تعالى. وهذا المعنى أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الله دخل النار. فإذا معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معصية لله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا دليل عظيم على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذه الآية الكريمة قصة لطيفة حصلت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وامرأة يقال لها أم إسحاق، كما جاء في الروايات كانت قد حفظت القرآن كما جاء في الرواية. فهذه المرأة سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله النامصة والمتنمسة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن النامصة والمتنمسة التي تنتف حواجبها. فقالت هذه المرأة كيف تلعن النامصة والمتنمصة؟ فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال: وما لي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه أو من دفته إلى دفته، فلم أجد فيه شيئا مما قلت. فقال ابن مسعود: بلى إنه في كتاب الله، وأصر على رأيه. فجاء في بعض الروايات عن أن المرأة ذهبت إلى بيتها وعكفت على القرآن الكريم 3 أيام تعاود قراءته، يعني بغية التفتيش عن شيء يتعلق بالنامصة أو المتنمصة، فلم تجد شيئا. ثم رجعت إليه وقالت: يعني إني قرأت كتاب الله ولم أجد يعني شيئا مما قلت. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن هذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كذلك من الأدلة القرآنية العظيمة على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: الوحي الذي يوحى هو القرآن الكريم، وليس المقصود هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجاب على هذا بأجوبة. أولا، الآية عامة في كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. وما هنا يعني أفادت أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الهوى في شيء، وهو وحي يوحى من عند الله. ثم يعني يجاب أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في أحاديث كثيرة بأن سنته المشرفة هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري قال: أوحي إلي آنفا. أوحي إلي آنفا يعني سابقا أو قريبا، يعني في وقت سابق قريب، قال: أوحي إلي آنفا أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. تفتنون يعني تمتحنون، والامتحان هنا هو سؤال الملكين منكر ونكير. والملاحظ من سياق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحديث مباشرة كان لا يعلم أن المسلمين يفتنون في القبور، لأن عائشة رضي الله عنها كانت عندها امرأة من اليهود فقالت لها، حدثتها عن فتنة القبر وسؤال الملكين في القبر، فالمرأة حدثت عائشة رضي الله عنها بهذا مما هو موجود في شريعته. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، أو قال: إنما تفتن يهود ولا تفتن هذه الأمة. قال: فتنة القبور هذه لليهود فقط وليست لهذه الأمة. لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر من الله سبحانه وتعالى بشيء بخصوص هذا، فقال: إنما تفتن يهود ولا تفتن هذه الأمة. ثم بعد ذلك بقليل يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها وقال: أوحي إلي آنفا أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيقال للمؤمن: من ربك وما دينك ومن نبيك، إلى آخر الحديث. فقوله أوحي إلي، هذا الإيحاء هل هو في القرآن الكريم؟ هل عندنا آية في القرآن الكريم فيها أن الإنسان يسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذا ليس في القرآن الكريم بهذا التفصيل والوضوح. فإذا أوحي إلي يعني بالسنة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قل: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا اللفظ تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، هل هذا في كتاب الله تعالى؟ ليس في كتاب الله، وهو مع ذلك مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الوحي يشمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأحيانا يأتي به جبريل عليه السلام، كما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ إلى آخر الحديث. وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا كله يعني مجيء الملك، مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي من عند الله تعالى، لأن من أنواع الوحي مجيء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه شيء عن الله سبحانه وتعالى. وكان المجيء والتبليغ هنا بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كذلك أيضا نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا خطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هنا الآية ذكرت أن الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين شيئان، كتاب الله والحكمة. ما هي هذه الحكمة التي تتلى في بيوت أمهات المؤمنين؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: حدثني أو سمعت أهل العلم بالقرآن، قال سمعت أهل العلم بالقرآن يقولون الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية الكريمة: سمعت أهل العلم بالقرآن يقولون الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء طبيعي، لأنه لا شيء يتلى في بيوت أمهات المؤمنين سوى القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الحكمة التي أمرهن الله تعالى بتبليغها وتعليمها للناس. كذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا المفسرون لهم تفسيران. التفسير الأول يقول: وأنزلنا إليك الذكر، يعني أنزلنا إليك القرآن الكريم. قالوا الذكر هنا هو القرآن الكريم. لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني بسنتك المشرفة تبين للناس القرآن وتوضح لهم مراد الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم. إذن على هذا التفسير، هذا فيه أيضا حجية للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بين أن من الغايات التي لأجلها أنزل القرآن حتى يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. بدون بيان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل الانتفاع الصحيح بالقرآن الكريم، لأن الناس لن تتبين كثيرا من مراد الله سبحانه وتعالى بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أنزل القرآن من أجل أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير الثاني قالوا: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة. الذكر هنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين، هنا تاء التأنيث، لتبين هذه السنة للناس ما نزل إليهم، الذي هو القرآن الكريم. ما نزل إليهم هو القرآن، والله تعالى أنزل الذكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين السنة للناس. وهذا من تفسيرات الآية الكريمة، وبه تصبح السنة المشرفة من الذكر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليبين الذكر الآخر الذي هو القرآن الكريم. ولذلك لما أتي برجل وضاع كان يضع الأحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به ليصلب في عهد هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف، فأتي به ليصلب، وكان حاضرا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فقال الرجل ماذا تصنعون في كذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها عليكم؟ فقال عبد الله بن مبارك: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. قال الجهابذة يعني علماء الحديث الذين يميزون للناس الصحيح من الضعيف، يعيشون ويبينون للناس هذه الأحاديث الموضوعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني قصد هنا أن الله تعالى أنزل الذكر وتكفل بحفظه، والسنة من الذكر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض أدلة القرآن الكريم على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مثل القرآن في وجوب السمع لها والطاعة، وأنها تبين كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، السنة المشرفة لها أقسام مع القرآن الكريم، لها أقسام مع القرآن الكريم، يعني حالات السنة مع القرآن أو موقف أو العلاقة بين السنة والقرآن الكريم. فالحالة الأولى هي السنة المؤكدة، أحيانا تأتي السنة النبوية تؤكد ما في القرآن الكريم، أحيانا بعض المعاني والأحكام تأتي في القرآن الكريم وتأتي السنة المشرفة لبيانها والتأكيد عليها، يعني جاءت آيات كريمة توصي وتأمر بالصلاة، وتأتي أحاديث تحث على الصلاة وتوصي بالصلاة، فهنا السنة مبينة لما مؤكدة لما في القرآن الكريم. طيب النوع الثاني من السنة هي السنة المبينة التي تبين القرآن الكريم، تفسر وتشرح ما في القرآن الكريم، وهذا البيان أنواع يعني عديدة، يعني أحيانا يكون هذا البيان بتخصيص لفظ عام في القرآن الكريم أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو كذا، يعني من البيان من السنة المبينة لما في القرآن الكريم مثلا النصوص التي جاءت في صفة الصلاة، القرآن الكريم فيه الأمر بإقامة الصلاة، يقول سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كيف نصلي؟ كم عدد ركعات الصلاة؟ كم صلاة نصلي في اليوم والليلة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ ما هي أركان الصلاة؟ واجبات الصلاة؟ مبطلات الصلاة؟ كل هذا ليس مبينا في كتاب الله تعالى، في القرآن أمر مجمل أقيموا الصلاة. بدون السنة لا يمكن أن نطبق ما في القرآن الكريم، وإلا لانفتح المجال لكل إنسان يصلي على هواه، لو أن إنسانا يصلي ركعة في حياته أو يصلي بدون سجود ولا يصلي إلى أي اتجاه أو بدون طهارة أو كذا، يعني ليس في القرآن الكريم بيان موضح لتفاصيل أحكام الصلاة، وإنما وضح ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، ما هو مقدار الزكاة؟ لو أن إنسانا عنده مليون دولار وأخرج منها دولارا أو نصف دولار، هل يكون بهذا قد أدى الزكاة التي أمر الله تعالى بها؟ فالقرآن الكريم ليس فيه بيان لمقدار ما يجب من الزكاة، وأن الزكاة تخرج كل عام وفي المال الذي مر عليه نصاب وحال عليه الحول وكذا، وأصناف الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة وما يشترط فيه الحول وما لا يشترط وكذا إلى آخره. فتفاصيل أحكام الزكاة إنما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طيب كيف نحج وكيف نعتمر؟ كيف نحج وكيف نعتمر؟ تفصيل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة المبينة لما في القرآن الكريم، وهذه لا غنى عنها ولا يمكن فهم القرآن الكريم بدونها. ثم هناك نوع آخر من السنة، وهي السنة المستقلة عن القرآن الكريم، السنة المستقلة عن القرآن الكريم التي تأتي بتشريعات جديدة ليست في القرآن الكريم. هذا القسم بالذات هو أكثر الأقسام من السنة التي يشن عليها أعداء الإسلام حربا شديدة لمحاربتها وإنكار هذا النوع من السنة، لأنه هدم للدين وهدم لشرائع الإسلام. وحتى القسم الآخر الذي هو بيان القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تشن عليه حملة من أجل يعني منع المسلمين من الفهم الصحيح لما في القرآن الكريم. السنة تأتي فيها أحكام مستقلة عن القرآن الكريم، وهذا جاء يعني هذه الأحكام كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه كان يعلم بوحي من الله سبحانه وتعالى أن الناس سيقع منهم إنكار لهذا القسم، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم وشدد على أهميته. فجاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه، الحديث في سنن أبي داود وسنن الترمذي، بروايات متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إني أوتيت القرآن ومثله معه الذي هو السنة، وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أكل لحم الحمير، هل هذا ليس محرما في كتاب الله تعالى الذي يأخذ بالقرآن فقط؟ القرآن فيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. هذه المحرمات في القرآن الكريم من الأطعمة أربعة أشياء فقط: الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. لا في القرآن الكريم: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأمور الأربعة، وهذا وقت نزول هذه الآية. ثم جد بعد ذلك تحريم أشياء وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقال: إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان ريان، يوشك رجل شبعان ريان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا فأحلوه وما وجدنا فيه حراما فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوحي من الله تعالى، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه سيأتي رجل شبعان ريان متكئ على أريكته، كهؤلاء المضلين الذين يخرجون في القنوات الفضائية وغيرهم، يتكئ على الأريكة وهو شبعان وريان، ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا فيه من حلال أحللناه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإذن السنة تستقل بتشريعات كثيرة، مثلا مسألة التحريم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا ليس في القرآن الكريم. في القرآن الكريم المحرمات من الرضاع صنفان فقط: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، هاتان المحرمتان من الرضاع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في سنته المشرفة تحريم الزواج بالخالة من الرضاع، تحريم الزواج بالعمة من الرضاع، تحريم الزواج ببنت الأخت من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع إلى آخره. كل ما يحرم من النسب يحرم مثله من الرضاع. فخالتك من الرضاع، يعني إذا أرضعتك امرأة هي أمك من الرضاع، فهذه تحريمها في القرآن الكريم، لا يجوز لك أن تتزوج بالمرأة التي أرضعتك لأنها أمك من الرضاع. لكن هل يجوز لك أن تتزوج بأختها أو ببنت أختها؟ هذا ليس محرما في القرآن الكريم، ولكنه محرم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فإذن هناك محرمات كثيرة وأحكام كثيرة جاءت في كتاب الله سبحانه، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست في كتاب الله، بل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التخصيص مما في القرآن الكريم. يعني في القرآن الكريم تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، لو أن شخصا يعمل بالقرآن بدون السنة فمعناه أنه لا يجوز له أن يأكل السمك، لأن السمك ميتة لم يذبح، هذا معنى حرمت عليكم الميتة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، السمك ميتة ولكنها حلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجراد ميتة ولكن حلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن لا غنى للمسلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قال واضعه لعنه الله وقبحه الله، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الجرائم. فواضع هذا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني مفتريا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول إذا جاءكم الأمر من أمري أو الحديث من حديثي فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوه وإن خالف كتاب الله فردوه. وللأسف الشديد هذا الفهم الضال يعني انتشر بسبب الجهل لدى بعض المسلمين، وفهم أنه أي حديث يأتينا نعرضه على القرآن، وإذا وافق القرآن نأخذه وإذا خالف القرآن لا نأخذه. وهذا كما ذكرنا من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينت لكم في الخطبة السابقة كيف أنه جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخصص ما في القرآن الكريم، وجاء في السنة أحكام مستقلة ليست في القرآن الكريم. فالسنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولا نرد حديثا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى معارضته للقرآن، وإنما نوفق بين الحديث والآية، يعني نجمع بين الحديث والآية كما يجمع بين الآيتين، كما يحصل أحيانا وجود آيتين ظاهرهما يوهم يعني شيئا من التعارض، فالفقهاء يجتهدون في محاولة التوفيق بين الآيتين الكريمتين. نفس الشيء يفعل عند وجود حديث ظاهره يوهم المعارضة مع كتاب الله تعالى، فيتم المقارنة والموازنة والجمع والتوفيق بين الآية والحديث ما دام صحيحا. ومن اللطائف يعني أن بعض العلماء قال يعني هذا الحديث الموضوع يعني هو يكذب نفسه، قالوا أخذنا هذا الحديث فعرضناه على كتاب الله كما يقول الحديث الموضوع، يقول لك اعرضوا كل حديث على كتاب الله، طيب أخذناه فعرضناه على كتاب الله تعالى فوجدناه معارضا لكتاب الله، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا عرضنا الحديث على كتاب الله فوجدناه معارضا لكتاب الله فنرده، يعني هو نفس الحديث الموضوع هذا هو مردود يعني بالمنطق الذي في هذا الحديث. فإذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الإسلام منزلة عظيمة، بل يعني جاءت عبارات عن عدد من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى فيها يعني ما يفيد أن يعني أن القرآن أحوج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة السنة إلى القرآن. وطبعا هنا ليس هذا انتقاصا من مقام القرآن الكريم، وإنما التعليل هو أن السنة يعني مبينة ومشروحة بذاتها وبنفسها لا تحتاج إلى شرح أو توضيح، بخلاف القرآن الكريم فإنه لبلاغته وإعجازه في لفظه فيحتاج إلى التوضيح وإلى الشرح. فجاء هذا عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله أحد أئمة التابعين قال القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، أو القرآن يحتاج إلى السنة، أو حاجة القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. وجاء نفس المعنى أيضا عن مكحول التابعي رحمه الله تعالى يقول يقول السنة قاضية على القرآن وليس القرآن قاضيا على السنة. أيضا نفس المعنى، يعني أن السنة توضح القرآن وتخصصه وتبين المراد منه، ويعني السنة لا تحتاج إلى بيان من القرآن الكريم مثل ما يحتاج القرآن الكريم إلى البيان من السنة. ولذلك كما ذكرنا أيها الإخوة الكرام، الحملة يعني تشتد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يعني قطع صلة المسلمين بكتاب ربهم سبحانه وتعالى من جهة المعنى والدلالة الذي هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم أنزله الله تعالى ليس فقط ليتعبد بتلاوة ألفاظه، وإنما ليعمل بما فيه من المعنى والبيان. فأعداء الإسلام يحاولون أن يصبح القرآن الكريم مجرد نصوص يتبرك يعني بحفظها وتلاوتها بدون فهم لمعناها وبدون تطبيق وعمل بما فيه، ووسيلتهم إلى ذلك هي محاربة السنة النبوية التي هي الوسيلة لفهم القرآن الكريم. فلذلك جاء عن علي رضي الله عنه، جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس وهو يناظر الخوارج، علي رضي الله عنه كلف عبد الله بن عباس أن يناظر الخوارج، فقال له علي قال يا ابن عباس ناظرهم بالسنة ولا تناظرهم بالقرآن، أو جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه، فإن القرآن حمال أوجه. يقول له القرآن يحتمل تفسيرات عديدة، إذا أخذنا القرآن الكريم بمعزل عن السنة فيمكن أن تفسر الآية الكريمة بتفسيرات متعددة، لكن السنة لا تحتمل هذه الأوجه، فلا تجادلهم بالقرآن وإنما جادلهم بالسنة، فإنهم ينقطعون ولا يستطيعون الصمود أمامها. لذلك فإن أعداء الإسلام كما ذكرنا يعني يحاولون أولا تحييد السنة، ثم بعد ذلك يدخلون إلى القرآن، تجد ما من مبطل إلا ويؤيد باطله بالقرآن الكريم، الاشتراكية يقولون القرآن الكريم يدعو إلى الاشتراكية ويدعو إلى كذا، العلمانية يقولون القرآن الكريم يدعو إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة وكذا، ويأتون بآيات ويفسرونها بأهوائهم طالما انفتح لهم الطريق وليس أمامهم سنة تبطل يعني فهمهم الفاسد وتعارض فهمهم الفاسد، فيأخذون آيات كريمة ويفسرونها بأهوائهم وبمرادهم، فتجد يعني جميع المذاهب الهدامة تستند يعني بزعمها إلى القرآن الكريم وتفسر الآيات الكريمة بأهوائها تفسيرا يعارض ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة الكرام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الغرباء بالأجر العظيم، وهم الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يعني يبتعد فيه أكثر الناس عن السنة ويهملون السنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ طوبى تأتي بمعنى معيشة طيبة هنيئة، أو بمعنى شجرة في الجنة، جاء وصفها في الحديث بأنه يسير الراكب في ظلها 100 عام، الراكب بسرعة يعني الدابة التي يركبها يسير 100 عام في ظل هذه الشجرة لا ينتهي أو لا ينقطع ظلها لضخامتها. فطوبى هذه الشجرة يعني ثواب للغرباء، كل غريب يعطيه الله تعالى هذه شجرة من هذه الأشجار أو أكثر بفضله سبحانه وتعالى في الجنة. قال طوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يتمسكون بسنتي عند فساد الناس، أو قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. توجد يعني عدة روايات للحديث من ضمنها الذين يتمسكون بسنتي عند فساد الناس، أو الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أماتها الناس وهجروها وتركوها، فهؤلاء يحيونها يوقظون يعني روح السنة واتباع السنة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وفي رواية: تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فبين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن بإذن الله تعالى معصوم من الضلال إذا تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معصوما من الضلال إذا تمسك بالقرآن وحده بدون السنة، أو اقتصر على السنة التي هي يعني مؤكدة لما في القرآن، فهذا في الحقيقة لم يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المعصوم من الضلال هو من أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما صح فيها وثبت فيها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع سنته المشرفة صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.